أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، إحنا النهاردة عايزين نبدأ سلسلة جديدة في علم الفرائض، لكن بأسلوب يعني سهل شوية. أول حاجة، لأي علم لازم ندور على 10 أمور. ال10 أمور اسمهم مبادئ الفن، لأن اللي يتعلم صار من أهل الفن أي التمكن. يقول لك فلان ده فنان، يعني فنان متمكن. فاحنا بنتعلم نتعلم نتعلم إلى أن نصل إلى درجة الإيه، الفن في هذا العنوان. فعلم الفرائض علم في غاية الروعة. إيه تعريفه؟ أدي أول واحد من العشرة. لغة البقاء، يعني الميت مات، ترك ايه الميت؟ فلوسه. ادي البقاء، فلوسه دي هي اللي انا بوزع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، إحنا النهاردة عايزين من آخر، وهو الحساب. هنقول نص وربع وتلت وتمن. فهمت ولا فهمتاش؟ إذن هذا العلم اللي هو الفرائض هو جزء من علم الفقه، إلا أننا أخرجناه بره عشان حاجتين. الحاجة الأولى إظهار لأهميته. أنا عاوز أكل، هاتولي أكل وسلطة. ما هو الأكل هو السلطة، هيجيبوا لك حتة لحمة وطبق رز وشوية طبيخ وشوية سلطة. ليه أنت قلت عاوز أكل أكل وسلطة؟ ما هي السلطة هي الأكل. لا، ده نوع من أنواع ليها الأهمية. فهنا علم الفرائض علم من الفقه، أخرجناه واحد للأهمية، رقم اتنين إيه، ها، لتعلقه بعلم آخر وهو علم الحساب. طيب ركز بقى معانا مولانا في الكلام ده بقى. اتنين، حكمه الوجوب الكفائي. يكفي واحد في المنطقة يعرف فرائض، اتنين خير وبركة، ثلاثة خير وبركة، لكن ولا واحد متعلم، الكل يأثم. يبقى حكم دراسة علم الفرائض ايه، ها، فرض كفاية. اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن مين، ها، عن الباقين. يكفي واحد بس. موضوعه، ركزوا عشان انا هنسى عن العشرة فتفكرني احنا تمانية احنا خمسة ستة. اقول لك موضوعه ايه، التركات، الفلوس. مات ولم يترك شيئا، خلاص يا زيدي يلا بالسلامة. انما مات وترك، تعال بقى نخش في ما ترك دي. إذا موضوع علم الفرائض إيه يا سيادنا، ها، تركات الفلوس. يبقى نمرة واحد التعريف، نمرة اتنين الحكم، رقم ثلاثة إيه، ها، الموضوع. أربعة واضعه، مين أول واحد قال فيه؟ الله سبحانه وتعالى. الله الآية مية كام، 11 و12 و176 في سورة النساء. حداشر واثناشر ومية ستة وسبعين فين، ها، في سورة النساء. ادي واضعه، ده ربنا اللي اتكلم فيه مش انا وانت. خمسة، فضله من اشرف العلوم. ليه من اشرف العلوم؟ لتعلقه بالكتاب والسنة. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفه هو فضله. اللي بعد كده اسمه ايه بقى، ثمرته. اللي زرع شجرة كل من وراها مانجا، صح أنا غلطان؟ واللي زرع نخلة كل من وراها بلح. فإيه ثمرة النخلة؟ البلح. البلاح ثمرة علم الفرائض، ها، إيصال الحقوق لأصحابها عشان ما بقاش ظالم. يبقى هذه الفايدة إيه يا سيادنا؟ إيصال الحقوق لأصحابها. كده كم واحد؟ أنا عايز أحفظ العشرة يا مولانا. إذا كنت راجل أزهري احفظ مبادئ العلوم. طب أنا مش أزهري، ما دمت جيت الأزهر وعايز تتعلم أنت أزهري، فكل من جلس في جامع الأزهر فهو إيه؟ أزهري. أقولها لكم تاني، الشيخ قال كده الله يكرمه ورب يحسن إليه، كل اللي بيتعلم أزهري. أقول لك تاني، أنا راجل اتعلمت في الأزهر، وماله أنت أزهري؟ أنت جيت مش أزهري وقعدت معانا وتعلمت معانا، مش ممكن ربنا يخليك أحسن مننا ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا، ممكن تبقى أحسن من المشايخ اللي بتدرس لك. خدت منهجهم ولا ما خدتش منهجهم؟ خدت منهجهم، يبقى زيك زيهم. والأزهر إخواننا مدرسة علمية طيبة مباركة، ودينا اللي بنقوله كله كتاب ربنا وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأزهر هو أهل السنة والجماعة، وما تخليش حد يضحك عليك. وسيدنا النبي قال لنا إن أمته مش هترجع كفار، فسيبك من اللي بيعودوا يقولوا كلام ملوش لازمة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يهديهم، طلعوا نزلوا هم أخواتنا برضو، لكن الأزهر مدرسة علمية، واللي بيحارب الأزهر هو يحارب الإسلام ولا يدري. إيه الأزهر؟ مدرسة علمية. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ مين أساس الأزهر؟ كل مسلم. أساس الأزهر كلها كل مسلم. طيب يبقى كده سبعة. إيه هما؟ التعريف والحكم والموضوع والواضع والفضل والشرف، ها، والثمرة. إيه كمان؟ واقفين هنا يعني؟ طيب، اسمه، علم الفرائض، علم المواريث، علم الإرث، علم التركات، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل عليها. سيدنا النبي له كم اسم؟ ألف اسم. ألف اسم، والكتاب عندنا ألف اسم، ولذلك ما عندناش في الخلق أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غيره وغيره. انزل شوية. استمداده جبنا منين؟ من القرآن والسنة وإجماع الصحابة. من القرآن، ها، والسنة، إيه كمان؟ وإجماع الصحابة. أجمعت الأمة، قال رسول الله، قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم. نعم، حكم قلناه الوجوب الكفائي. يبقى كده معاكم 8 من 7. احنا قلنا حكم الوجوب الكفائي. انا عايز احفظ، ها، التعريف، الحكم، الواضع، الموضوع، الثمرة، الفضل، الثمرة، ها، اسمه، استمداده. كده كام؟ مسائله بيتكلم عن ايه؟ قضاياه الكلية. ايه قضايا الكلية؟ مقدمات اصحاب الفروض الستة، العصبات، الحجب. دي الدروس الكبيرة، بعد كده مسائل صغيرة. طيب، عاوز حاجة؟ اخر حاجة في العشرة ايه؟ على نسبته. نسبته، نسبته أنه جزء من علم الفقه، والفقه من العلوم الشرعية. يبقى المواريث ده علم ايه؟ علوم انجليزي ولا فرنساوي ولا هندسة؟ علوم شرعية خلاص. يا ريت العشرة دول تعرفهم، واحنا قلناهم في العقيدة. قلناهم في العقيدة وقلناهم في الفقه، ودينا بنقولهم في المواريث، وقدام شوية نشرح مادة تانية نقولهم برضو، احنا وراناش حاجة. طيب، علم الفرائض علم هو أول علم يرفع، فده من علامات الساعة، ما تلاقيش حد يورس علم في علم الفرائض، وأنه علم ينسى، وأنه نصف العلم، وحثنا المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه، قال تعلموا الفرائض. أنا تعلمت يا رسول الله، وعلموها الناس. فأول ما يرفع من العلوم الفرائض، وآخر ما يرفع القرآن الكريم. شفت الفرائض هو أجمل ما في البساتين. فقد رأى أحد أهل العلم موجود في الجزء الثامن للذهبي، وراح قالها لشيخه اسمه الفرياني تقريبا أو الفرباني، غالبا الفرياني. هذا الرجل من أكبر شيوخ البخاري، اتولد سنة 120 وانتقل سنة 212، وهو تلميذ سفيان الثوري. رأى في المنام أنه دخل في بستان جنينة كبيرة وأكل من جميع الثمار إلا العنب الأبيض. فراح سأل سفيان الثوري، قال له تكون عالما في كل العلوم إلا الفرائض. فالعلوم كالثمار، والفرائض جوهر الثمار وجوهر العلوم. فمش أي حد هيذاكر علم فرائض، ولا أي حد هيفهم في علم الفرائض، مع أن علم الفرائض سهل قوي، وإن شاء الله يومين ثلاثة تلاقوا نفسك زي الفل. أدينا اتكلمنا شوية عن فضله، حكمه، حكم الوجوب الكفائي. في ناس كتير قوي ما بتذكروش دلوقتي. ليه ما بتذكروش؟ يقول لك ده صعب. يا سيدي ده سهل. زوجة ماتت سابت زوج، في عيال ياخدوا الربع، ما فيش عيال ياخدوا النص. شفت سهل ازاي؟ بنت سابت بنت لوحدها تاخدوا النص، بنتين ثلاثة أربعة تلتين، في واد معاهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أدي علم الفرائض واحدة واحدة. عندي زوجة في ولاد للزوج تاخدوا التمن، مفيش ولاد تاخدوا الربع. محدد يا مولانا، ده يبقى ياخد ده، ده يبقى ياخد ده، ده يبقى ياخد ده. ربك ما خلاش حد يشتغل فيها تاني. علم الفرائض من العلوم اللي الناس بطلت تذاكرها. علشان كده ربك أكرم أكرم خلقه اللي هيذاكروا هذا العلم، إن ادالهم نصف العلم. الفرائض من أجمل الكتب اللي نقراها متن الرحبية، وهنجيبه ونقراه كده كل مرة خمس أبيات في الآخر من باب القاعدة. الرحبية بالمقدمة والمؤخرة 176 بيت، يعني سطر. أدي علم كامل في كتاب كبير من الكتب الكبار. لما حد يكلمك تقول له أنا مذاكر الرحبية، أنا قريت الرحبية، أنا معايا إجازة في الرحبية، أنا حافظ الرحبية. طب أنا كبير في السن، اقرأ يا سيد الرحبية وبقى فاهم ده فين وده فين وده فين. 176 سطر يا مولانا، ده انت لو قريتهم قبل ما تنام وبعد ما تنام وقريتهم وانت نايم، ده انت هتبقى حاجه كبيره قوي. علم الفرائض له اركان وله شروط وله اسباب. اول حاجه ايه بقى؟ شروط علم الفرائض. الشرط الاول وفاة المورث حقيقة او حكما. وفاة مين؟ المورث صاحب الفلوس. أنا هورث أبويا، يبقى لازم أبويا يكون مات حقيقة، أهو ميت قدامي. حكما غاب بقاله 20 سنة ما حدش يعرف حاجة عنه، ورفعنا الأمر إلى القاضي، والقاضي طلع لنا شهادة إن هو إيه؟ ها مات. أدي اسمها إيه؟ ها حكما. الحكم لمدة محددة ولا القاضي بيحسبها بعد 4 سنين من رفع الدعوة. بتختلف، بس القانون قال كده. بعض المذاهب قالت سنة، وبعضهم قال سنتين، وبعضهم قال أربعة، وبعضهم قال 62 سنة. تلاش يا حاج، هتلحق إن شاء الله. المورث، المورث صاحب الفلوس. المورث ده الركن الثاني. استنى لأقوم أعضك، أصبر هقوم أعضك. صاحب الفلوس اسمه مورث. أيوة، اللي هيورث اسمه إيه بقى؟ وارث. المورث اللي هو التركة. شكلك أهلاوي، عارف بعرفهم، أنا بعرفهم. صلوا على النبي. نعم. يبقى الشرط الأولاني بالراحة، بس بالراحة بالراحة عشان إحنا كلنا نفهم والعملية حلوة. الشرط الأولاني تحقق حياة المين، المورث اللي بيدفع الفلوس، ولا وفاته؟ وفاته لازم، هما اللي هناخد فلوس هو صاحي. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث اللي هاخد الفلوس حقيقة. دامه حكما الراجل مسافر بره بس عارفه، أو تقديرا الست حامل فبقدر إنه هو إيه صاحي وشل نيبه. ثلاثة التركة، يبقى وارث ومورث وارث ها ومور وكمان ها وموروث اللي هو تركة. يعني من الآخر تحقق حياة اللي هياخد الفلوس، وتحقق حياة اللي ها اللي وتحقق وفاة اللي هناخد منه الفلوس، ولازم يبقى فيه فلوس. الأركان ثلاثة يا سيدي، وارث اللي هو أنا، أدي أول ركن. اثنين مورث اللي هو أبويا اللي مات. ثلاثة ترك. يبقى في شروط وفي إيه في أركان. موانع، موانع يعني امشي. نمرة واحد القتل، لا ميراث لقاتل. يا مولانا أنا جاي أورث أبويا، أهلا وسهلا، أنا ابن وارث، أهلا وسهلا، بس أنت قتلت أبوك، يبقى إيه اللي يحصل ها؟ امشي، فيمنع من الميراث. يبقى أول حاجة ليها القتل. اثنين استناني بس بالراحة، رقم اثنين الرقة، عبد. رقم ثلاثة اختلاف الدين. القتل عند السادة الشافعية كله يمنع من الميراث، القتل العمد وشبه العمد والخطأ والقتل بسبب والقتل بحق كله يمنع من الميراث. القتل العمد قتله متعمدا بما يقتل غالبا، شبه العمد ضربه بما لا يقتل فقتل، الخطأ مفيش نية للقتل من خالص أصله. القتل الخطأ استغفر الله، القتل بسبب أنا ما أقصدش أموته ولا في دماغي القتل خالص، أنا حاطط أصريت الزرع دي على البلكونة، جه الهوى طيرها وقعت على رأس واحد موتته، إذن كان سبب قتله الزرعة اللي حضرتك حطيتها فينها فوق. رقم أربعة القتل بحق زي القصاص. أنا عشماوي مثلا وجابوا أبويا وقالوا له اقتله، قلت له تعالى، رحت قتله، يا سيدي خد أجازة واحد تاني يقتله، ما حبكش أنت اللي تقتله. إذن القتل عند الشافعية كله، عند أبو حنيفة ثلاثة الأولانيين بس، العمد وشبه العمد والخطأ. عند الإمام مالك ما يعد جناية، ما يعد فيه فيه عمد. طيب الرق بجميع أنواع الخمسة يمنع من الميراث. الأحناف الثلاث الأولانيين، العمد وشبه العمد والخطأ، الشافعية كلهم، والقانون خد برأي مالك رضي الله عن الجميع. كله يمنع. الرق يا سيادنا خمسة. واحد القن وهو عبد خالص، عبد وخلاص اسمه عبد ملوش دعوة بأي حاجة تاني. اثنين المكاتب، سيده كاتبه، كتبوا له ورقة قال له تجيب 10,000 جنيه تبقى حر. المدبر قال له لما موت أنت حر. المبعض اشترى اثنين، عبد عند ده السبت وعبد عند ده يوم الحد. أم الولد أما جامعها زوجها فأنجبت، اسمها أم إيه؟ أم ولد. يبقى أنا عندي القن والمكاتب والمدبر والمبعض وأم الولد، الخمسة يمنعون من الميراث. أنت ومالك لسيدك. آخر حاجة اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يبقى أنا دلوقتي قلت لك المبادئ العشرة، وقلت لك الشروط الثلاثة والأركان الثلاثة، وكمان والموانع الإيه الثلاثة. وبإذن الواحد الأحد يوم الأربع القادم نبدأ في مين؟ في أسماء الرجال اللي بيورثوا 15 والستات اللي بيورثوا 10. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.